نعم الحلب خب يحلب يحلب ويتصدق يحلب في الحال ويسقي الناس. لا لا المقصود الصدق حصل مقصود صبيع هذا المصلحة يأخذ يحلب يحلب صدق ما كل أحد يستطيع السن. الفقراء يجتمعون الناس يجتمعون الفقراء والبادية حول الورد في مصلحة نفسها هذا معناها يشوف مكان اجتماع الناس يبيع عليه هذا ما في حظ للفقراء هو كلام في البيع البال البيع يبيع في أي مكان ما حد يحضر عنه. نعم نعم يجتمعون يجتمعون يتشوفون يجتمعون متشوفة يجتمعون يبيع عليهم يزيدهم يعني مشقه إلى مشقاتهم مش الفائدة من مجيئه فهذا يريد ينهب أموال الناس ويشوف تجمعاتهم. نعم صح. نعم النبي باع عنه فقال هذه عن عثمان ورب يده الأخرى عنه. فقال الله جميع طاعته ورزق الله جميع طاعته.